وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ فذرهم في غمرتهم حتى حين الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وأكثرهم للحق كارهون ولو تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون إذا هم فيه مبلسون